بسم الله الرحمن الرحيم. نعم اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ كنا فيه. والدليل من السنة الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. لازلنا في الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. سبق أن الشيخ رحمه الله قال عن الإسلام إنه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، وقد سبقت أركانه بأدلتها. ثم قال: المرتبة الثانية الإيمان، والإيمان في اللغة هو الإقرار، وقيل التصديق، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن التعريف الصحيح له في اللغة والإقرار. وأما في المصطلح أو في اصطلاح العلماء، فالإيمان يقولون هو الإقرار بالقلب، هو التصديق أو الإذعان بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح والأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذا هو الإيمان. وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله. أما الإيمان معنا هنا فيشمل فقط أعمال القلوب، الأعمال القلبية والاعتقادات الباطنة، لأنه سبق أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا تفرق، اختلف في المعنى، وإذا افترق اجتمع. بمعنى أنك إذا قلت الإسلام فقط فهذا يشمل الدين كله، الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا قلت كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، فالإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، يشمل أركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصيام، ويشمل كذلك الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والحياء والرغبة والرهبة والإنابة إلى آخره، ويشمل كذلك الاعتقادات كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. فالإسلام هنا جاء مفردا فيدخل فيه الدين كله. إن الدين عند الله الإسلام. وإذا قيل الإيمان فقط، الإيمان كذلك يدخل فيه الدين كله، فيشمل الأركان الظاهرة والباطنة. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فذكر الإيمان فقط فيدخل فيه هذا. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، في أدلة كثيرة يذكر الإيمان فقط، فحينئذ يدخل فيه الإسلام. وكذلك قول العلماء: الإيمان قول وعمل، يقولون الإيمان قول وعمل، فهنا يريدون الدين، يريدون الدين كله، الدين قول وعمل. أما إذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق واحد فحينئذ يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة. وقد جاء في حديث: الإسلام علانية والإيمان في الباطن، وهنا كذلك معنى هنا يقول مراتبه ثلاث، يعني مراتب الإسلام الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. هنا اجتمع معنا الإيمان مع الإسلام، فحينئذ يختلف المعنى يتفق يختلف. يراد بالإسلام حينئذ الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة، كما في قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لماذا؟ لأن الإيمان مرتبة أعظم من مرتبة الإسلام، فهم الآن شهدوا على أنفسهم بالإيمان، فالله عز وجل يقول لهم: لا تقولوا آمنا، إياكم وهذه التزكية التي هي على خلاف الواقع، لأنكم أنتم أسلمتم فقط، أنتم دخلتم في الإسلام، ولكن الإيمان وقع في قلوبكم بعده، ولما يعني ولم ولكن لما تفيد النفي المستمر إلى زمن التكلم، يعني أن الإيمان لم يدخل في قلوبكم حتى هذه اللحظة، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين من هم المؤمنون، قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، في حين أنه قال في نهاية السورة، قال سبحانه وتعالى في نهاية السورة: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هداكم للإيمان للدين، يعني هداكم للدين. فلا بد من التنبه لهذا الإسلام والإيمان، وهذا هو قول راجح. بعض العلماء يرى أنه لا فرق، بعض العلماء يرى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، وهذا ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله من خلال كتابه صحيح، كتاب الإيمان في صحيح. وذهب أكثر أهل العلم، ذهب أكثر أهل العلم لأنه ثمة فرق بين الإسلام والإيمان، ولكن يقولون إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان فهذا يراد به معنى وهذا يراد به معنى، وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإيمان. هذا المراد. قال عن الإيمان هنا: وهو بضع وسبعون شعبة، يعني الإيمان، الإيمان شعب كثيرة، وقد ألف العلماء في بيان شعب الإيمان، ممن ألف في ذلك الحافظ البيهقي رحمه الله في كتاب حافل كبير اسمه شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: فأعلاها، أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، هذه أعلى الشعب. لماذا؟ لأن كلمة لا إله إلا الله هي أصل الدين وأساس الملة، وبها يدخل الإنسان في الإسلام وعليها يموت، وبها النجاة يوم القيامة. لا إله إلا الله هي أساس كل شيء، هي الأصل، هي أعلى شعب. قال: وأدناها، أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، شيء سهل، كنت مرا في طريقك فرأيت شوكة، رأيت حديدة، رأيت شيئا مؤذن، رأيت شيئا مؤذيا فأمقته رفعت عن الطريق، هذا من شعب الإيمان، وهي أدنى شعب. قال: والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث فيه رد على الخوارج وفيه رد على المرجئة. الخوارج هم الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولذلك يكفرون صاحب الكبيرة، يكفرون شارب الخمر، ويكفرون الزاني، ويكفرون الظالم، ويكفرون السارق، ويكفرون المرابي. لماذا؟ يقولون إن هؤلاء نقص إيمانهم، والإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا شرب الخمر فإنه قد كفر، لأنه بشربه هذا الخمر نقص إيمانه، وإذا نقص إيمانه فقد ذهب كله فهو كافر. وهذا أيضا رأي المعتزلة، وهذا الأصل، هذا الأصل أن الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا الأصل هو الذي ظلت به الخوارج والمعتزلة. هذا الحديث يرد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان شعبا، جعل الإيمان مجزأ شعب، فإذا ذهبت شعبة لم تذهب أختها، بقيت الشعب الأخرى. عرفتم؟ الإيمان شعب، فإذا ذهبت بعض الشعب بقيت الأخرى. ولكن شعبة واحد إذا ذهبت وانتقضت ذهبت جميع الشعب وبطلت. ما هي هذه الشعبة؟ لا إله إلا الله. نعم، هذه الشعبة انتقضت، انتقض الإيمان. كذلك اختلفوا في شعب أخرى كشعبة الصلاة مثلا، إذا ذهبت شعبة الصلاة هل يبقى مؤمنا؟ فيه خلاف. من أهل العلم من يقول إن شعبة الصلاة كشعبة التوحيد، إذا ذهبت وبطلت بطلت الشعب كلها، بطلت الشعب كلها. كذلك اختلفوا في الزكاة، اختلفوا في الصيام، اختلفوا في الحج، لكن شعبة التوحيد لا خلاف فيها، وشعبة الصلاة الخلاف فيها قوي، وباقي الشعب التي مختلف فيها هذه الخلاف فيها ضعيف. والراجح أنها لا يبطل الإيمان بذهابه. وأما الشعب التي أجمع أهل السنة على أنه لا يبطل الإيمان بذهابها أو بتركها، فهذا الخلاف فيه أهل البدع ليس أهل السنة. فمن ترك إكرام الضيف أو ترك إكرام الجار وأساء إلى جاره أو أقى والديه، هذا قد ترك شعب من الإيمان عند الخوارج والمعتزلة كافر، فعند أهل السنة لا. يعني شعبة بر الوالدين، وشعبة إكرام الضيف، وشعبة الإحسان إلى الجار، هذه إذا تركت فالإيمان يبقى صحيحا ولكنه يبقى ضعيفا ناقصا، هذا عند أهل السنة والجماعة. إذن هذا الحديث فيه رد على من؟ الخوارج. أيضا هذا الحديث فيه رد على المرجئة، والمرجئة هم الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان فقط. هؤلاء هم أخف المرجئة، هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وأن المرجئة مراتب، أنواع المرجئة طوائف، لكن يريد أن نأخذ المرجئة الذين ينتسبون إلى السنة، أبي حنيفة وأصحابه، يعني أعني بهم أبي حنيفة وأصحابه. هؤلاء يقولون الإيمان العقد والكلمة فقط، العقد والكلمة، العقد بالقلب والكلمة باللسان، فمن اعتقد بقلبه ونطق بلسانه فهذا مؤمن كامل الإيمان. والعمل، قال العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، العمل خارج، الصلاة والزكاة والحج والصيام هذه كلها خارجة، هذه خارجة عن مسمى الإيمان، الإيمان العقد والكلمة. وقد شن عليهم السلف، ولذلك كان شعار السلف المرفوع في ذلك الزمان الإيمان قول وعمل. ماذا يريدون بهذه الكلمة؟ الرد عليهم، لأنهم يقولون الإيمان قول فقط. السلف كانوا يقولون قول وعمل. هذا الحديث هي رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. من أي الرد عليه؟ أنه جعل إماطة الأذى، أنه جعل إماطة الأذى من شعب الإيمان. وإماطة الأذى من أي الأنواع؟ من العمل، أليس كذلك؟ من العمل، من الأعمال التي أخرجها المرجع. أيضا في رد عليه من وجه آخر، أنه جعل الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قد جعل العمل من الإيمان، العمل الظاهر والعمل الباطن، جعل أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها جعلها من الإيمان. أما الدليل على أن أعمال القلوب من الإيمان فإنه قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل ماذا؟ عمل القلب. إذن أعمال القلوب داخلة في الإيمان. وأما الدليل على أن الأعمال الظاهرة من الإيمان فقوله وإماطة الأذى، وأدناها قال إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذا الحديث دل على أن الإيمان قول وعمل، ودل أيضا على أن العمل من الإيمان، سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح. ودل أيضا على أن أعلى شعبة هي التوحيد وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ودل أيضا فيه أيضا رد على الخوارج وفيه رد على المرجئة وفيه بيان لمذهب أهل السنة من الإيمان قول وعمل. وسبحان الله هذا الحديث عظيم. شوف كيف كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان لمذهب أهل السنة وفيه رد على الخوارج ورد على المرجئة في حديث واحد من سطر واحد. هذا العلم. أركان الإيمان ستة يأتي شرحها إن شاء الله في حديث جبريل. الدليل على هذه أركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية نزلت في معرض سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. والله سبحانه وتعالى يعني يقول إن تحويل القبلة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. اليهود قاتلهم الله كانوا قد عابوا على المسلمين أنهم تحولوا من جهة الشمال إلى جهة الجنوب يعني في المدينة، وقال نحن على القبلة الصحيحة القديمة وأنتم يا معاشر المسلمين إذا كانت القبلة التي كنتم عليها إذا كانت حقا فقد تركتم الحق وإن كانت باطلا فقد كنتم على الباطل. شو التشغيل؟ هذا سفه. هذا الذي يشغل على أمر الله بأمثال هذه الأمور هذا سفيه. أخذ يقولون المسلمين إن كانت القبلة التي كنتم عليها في السابق إن كانت حقا صحيحة فقد تركتم الحق وإن كانت باطلة فقد كنتم في السابق على الباطل. هذا الذي يشغل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى عقيدة السلفية بأمثال هذه الإيرادات فإنه سفيه. والدليل أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته سماهم سفهاء لأنهم يشغلون على أمر الله. فماذا قال الله لهؤلاء اليوم؟ ليس البر العمل الصالح العمل الخير طاعة لله أن تولي وجوه قبل المشرق والمغرب، ولكن البر على تعيير من اليهود الورد الذين كفروا بالله وكفروا بكتابه وكفروا بنبيه وقتلوا الأنبياء وعاندوا شريعة الله وفعلوا قبائح ما فعلها مثلهم تعريف. ولكن البر الصحيح الذي عليه هؤلاء أهل الإسلام أهل الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. هل أنتم كذلك يا معاشر اليهود؟ هل هذه الصفات تنطبق عليكم؟ دعوكم من هذا التشغيل القبلة. تعالوا تريدون البر؟ ليس البر في كونكم أنتم من جهة المشرق أو جهة بيت المقدس. تريدون البر؟ تعالوا هذا البر. من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخر الآية التي فيها هذه الصفات العظيمة. أنتم يا معاشر اليهود هل أنتم كذلك؟ ها دعوكم هذا. سبحان الله العظيم هذا في رد. إذا جاء إنسان مشغل صوفي أو خرافي أو كذا فأعرض له الإسلام والشريعة والعقيدة قل أنت هل أنت على هذه العقيدة الصحيحة؟ المقصود هذه الآية الكريمة فيها خمسة أركان: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. القدر الشيخ جاء بآية أخرى قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لماذا؟ لأن في الحديث في حديث جبريل النبي عليه السلام ذكر أن أركان ستة وذكر سادسها القدر، ولكن بعض العلماء يقول إن القدر موجود في الآية الأولى. قال القدر داخل في الإيمان بالله. القدر قال داخل في الإيمان بالله. مما يدلك على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن القدر فقال القدر قدرة الله، فسر القدر بقدرة الله. وقد شفى النصوص بهذه الكلمة كما قال ابن عقيل، يقول ان الامام احمد شفى النصوص بهذه الكلمة وذكر ذلك ابن القيم في النونية. ثم قال المرتبة الثالثة الاحسان ركن واحد، ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم، يعني المراقبة. الشيخ هنا يريد المراقبة، الذي يراك حين تقوم يعني يراقبك ويعلم احوالك ويعلم ظاهرك وباطنك. فان كان كذلك فعليك ان تراقب الله كما انه يراقبك الذي يراك حين تقوم. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ان تعبد الله كانه ان تعبد الله كانك تراه. اين هذا؟ الله يرحمنا. قال فان لم تكن تراه فانه يراك. هذا الشاهد في الايه الذي يراك، الذي يراك. والاحسان كما ذكرنا عن ابن القيم الاحسان يقول هو المراقبه، المراقبه. قال وجميع اعمال القلوب ترجع الى هذا، الى مراقبه الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى وما تكون في شأن، ما تكون في عمل من الاعمال، في بيتك، في سوقك، في دكانك، عرفت، في المسجد، في العمل، ما تكون في شأن في عمل من الاعمال. وما تكون منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تفيضون فيه يعني تداخل في تعمله وتبقى فيه، الله سبحانه وتعالى يراقبك سواء كان هذا العمل عملا صالحا أو عملا غير صالح، فالله يراقبك. إلا كنا عليكم شهودا. قد إن شاء الله تعالى نقف مع حديث جبريل الطويل، وإننا تركناه ليحفظ، أفردناه بورث ليحفظ، لأنه هذا الحديث يسميه بعض العلماء أم السنة، يسمي هذا الحديث أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، الفاتحة أم القرآن لأن جميع مقاصد القرآن ترجع إليها، كذلك هذا الحديث أم السنة لابد أن يحفظ ويوضع. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.